بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ محمد بن عبد الرحيم الجيلاني رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلومكم في الدارين آمين، في كتابه شرح المغني في النحو للإمام الشاربوردي إلى أن قال: قوله المبني أي ومن أصناف الاسم. تقدم معنا أن من أصناف الاسم ذكرنا أصناف كثيرة، 15 صفا تقريبا، أو وذكرنا من أصناف من أقسام الاسم أنه المعرب، وذكرنا المعربات كلها وعرفنا المعرب هناك في مكانه. ومن أقسام الاسم المبني، لأن الآن نحن هذا ترتيب صاحب المغني رتب كتابه على الأسماء الأفعال الحروف، فذكر أن من الأسماء ما هو معرب وتقدم معنا كل المعربات من الأسماء كلها تقدمت. الآن أيضا من الأسماء المبني، طبعا الحرف مبني والفعل منه معرب ومنه مبني، لكن الآن كلامنا عن الأسماء ما يتعلق بالاسم. الاسم أيضا من أصناف الاسم أو أقسام الاسم البناء، وأن الاسم قد يكون مبنيا كما يكون معربا، لكن تقدم ذكر المعربات. نعم. قال رحمه الله: وهو الذي سكون. الآن تعريف المعرب، تعريف المبني، ما هو المبني؟ نعم. وهو الذي سكون آخره وحركته، أي وحركة آخره لا بعامل. هكذا هذا تعريف له للمؤلف، هو الذي المبني إما أن يكون في آخره سكون مثل كم من، وإما أن يكون في آخره حركة إما على الفتح مثل الضربة، لا ما نقول ما تكلم عن الفعل، عن الاسم أين مثلا، أو حركته كسر مثل أمسي، أو ضم مثل حيث. فالمبني هو الذي حركته إذا كان متحركا وسكونه إذا كان ساكنا ليس بواسطة عامل، يعني لم يجلب هذه الحركة أو السكون عامل، وإنما هو بقي على الأصل. وهو بقي على أصله، هو الذي ما بقي على أصله وكانت حركته أو سكونه ليس بعامل. بعضهم عرف المبني بأنه هو المبني هو ما أشبه مبني الأصل، يعني ما أشبه الحرف مبني الأصل. مبني الأصل ما هو؟ أيوة. البناء أصل في الحروف وأصل في الأفعال وفرع في الأسماء، لذلك ابن مالك يقول: والاسم منه معرب ومبني. طبعا الأصل في الأسماء الإعراب، ولكن المبني من الأسماء، المبني من الأسماء ما هو؟ هو ما أشبه الحرف، ما اللي شبه من الحروف مذني كالشبه الوضعي إلى آخره. ومنهم أنا عرف المبني ما لما قال المعرب ما يتغير آخره أو ما يختلف آخره باختلاف العوامل، قال المبني هو ما لزم حالة واحدة، يعني يختلفون، لكن ما قالوا التعريفات تقريبا واحد. نعم. قال رحمه الله: وهو ضد المعرب. وهو يعني المبني ضد المعرب. نعم. لأن المعرب هو الذي سكون آخره أو حركته بسبب عامل، المبني سكونه أو حركته بسبب عامل، يعني المبني مطلقا سواء كان فعلا أو اسما، سبب السكون مثل لم، مثلا اضرب، مثلا اضرب لم يضرب، عفوا لم يقم، لم يضرب، هذا السكون سببه العامل وهو لم. نعم. قال رحمه الله: لأن المعرب هو الذي سكون آخره وحركة أو حركة آخره من جاء زيد ورأيت زيدا ومرته بزيد، هذه الحركات سببها العامل بعامل. نعم. ومثال المبني نحو كم وأين وحيث وهؤلاء، والمبني كثير، والمبني إما أن يكون مبنيا على السكون، والسكون هو أصل البناء. الأصل في المبني أن يكون مبنيا على السكون لأنه الأصل، والأصل في المبني أن يسكن، ومنه ذو فتح مثل أين، وذو كسر مثل أمسي، وذو ضم مثل حيث، هكذا. فإذا كان مثل قلنا مثلا إذا قلنا كم، نقول هذا مبني على السكون. ليش؟ لأنه اسم استفهام. طيب لماذا بنيت أسماء الاستفهام؟ لشبه بحرف الاستفهام. حرف الاستفهام عندنا الهمزة وهل. الاستفهام له حروف وله أسماء، فأسماء الاستفهام بنيت لشبهها بحروف الاستفهام. ثم يقال مثلا، هذا فهمنا كم مبني لماذا، لأنه اسم استفهام فهو مبني شبه بحروف. طيب أين أيضا اسم استفهام لماذا بني لشبهه بهمزة الاستفهام أو بهل الاستفهامي؟ ولكن يسأل أيضا سؤال آخر، لماذا بني على الحركة؟ لأن الأصل في المبني أن يكون مبني على السكون، فلماذا بني على الحركة؟ أيضا هذا له سبب. فنقول بني على الحركة لأن ما قبل آخره ساكن، أي فإذا بنينا النون على السكون لا يصح النطق، لا يوقف على ساكن. طيب هذا سؤال آخر، لماذا بنيتموه على الفتحة؟ قلتم أين، ما قلتم أين أو عيني؟ قال لأنها أيضا جوابه لأنها أخف الحركة. وكذلك الأمر في حيث، لماذا بنيت الظرف، يعني الظروف مبنية، أي نعم، ولماذا على الحركة أيضا، حتى لا يلزم لو سكن آخر حيث يصير هناك التقاء ساكنين مثلا، ولماذا على الضمة تشبيها لها بقبل وبعد، وهكذا. قال رحمه الله، وسكون آخر المبني كما في كم يسمى وقفا. السكون المبني على السكون يقال له أيضا وقف، يقال سكون ويقال له وقف. وقف وسكون يعني معناه بناء، يعني السكون لقب من ألقاب البناء، والوقف لقب من ألقاب البناء. أما المعرب سكونه لا يقال سكون، يقال جزم. مثل لم يضرب، لا تقول يضرب فعل مضارع ساكن، لا، تقول فعل مضارع مجزوم بلم، لأن الجزم لقب إعرابي والسكون لقب بنائي، كما أن الوقف أيضا لقب بنائي. قال رحمه الله، وحركته أي وحركة آخره تسمى فتحا. إذا كان المبني مبنيا على الفتح مثل ضرب أو أين مثلا، هذه لا تقول عنها نصب، ما تقول منصوبة. مثلا رأيت زيدا، تقول منصوب مثلا، لأنه مفعول به، يعني لقب الإعراب يسمى نصب. لقب البناء مثل ضرب وعين يسمى فتحا، لا يسمى نصبا. يعني في فرق أن نقول نصب أو فتح. النصب لقب إعرابي، الفتح لقب بناء. كذلك الضم مثل حيث، الضم لقب بنائي، أما لقب الإعراب الرفع، تقول جاء زيدون، قل جاء زيدون فاعل مرفوع، ولا تقول مرفوع بالضمة، ولا تقول مضموم، لا تقول، ولا كما أنك لا تقول في حيث مرفوع، لا تقول مرفوع، إنما تقول مبني على الضم. جاء زيدون تقول مرفوع ولا تقول مضموم. قال رحمه الله، كما في أين. وكذلك الكسر، لا يقال، الكسر لقب بنائي، يقول مثل أمسي وهؤلاء، تقول مبني على الكسر، ولا تقول مجرور أو مخفوض، لأن الخفض أو الجر لقب إعرابي. مررت بزيد تقول مجرور، مجرور أو مخفوض بحرف الجر أو مجرور بحرف. نعم. وتسمى كسرا كما في هؤلاء، وتسمى ضما كما في حيث. كما أن سكون آخر المعرب في مثل لم يضرب، هذا لا يسمى سكونا إنما يقال جزم. يسمى جزما. نعم. وحركة آخر المعرب تسمى رفعا ونصبا وجرا. وجرا رفعا، لا تقول ضما ولا فتحا ولا كسرا. في أبيات تحت ما في أبيات في التعليق ما. في أبيات هناك اثنين بس نسيتهم لقد. تضم تشمل ألقاب العراب، لقد فتح الرحمن أبوابه ومن بضم الشمل فانجبر الكسر، ومذ سكن القلب انتصبت لشكره لظن بأن إيش الرفع قد جره الكسر. إذا وين هالأبيات هذه نسيتها أنا. هاي في حاشية مش اسمه النجار الدمياطي يعني شنو على الأجرومية أجيب لك إياه. أبو النجا. أبو النجا. أجيب لي إياه. لا مو أبو النجا على شكل الكفراوي. على الكفراوي حاشي على الكفراوي أجيب لي هالبيتين يعني لقد يعني كل نسيتهم أنا. طيب. قال رحمه الله وسبب بناء المبني مناسبة غير المتمكن، أي مشابهته غير المتمكن. وهو إيش؟ قال رحمه الله وسبب بناء المبني مناسبة غير المتمكن، أي مشابهته غير المتمكن. غير المتمكن. غير المتمكن. إيه. فهي من إضافة المصدر إلى المفعول. وشابة. مشابهته يقصد الفعل غير المتمكن. لا هو هو الاسم ينقسم الى متمكن وغير متمكن. عوفانا المتمكن ايضا انقسم الى متمكن امكن ومتمكن غير امكن. المتمكن هو الاسم المعرب، والمتمكن الأمكن هو الاسم المنصرف. أما الاسم الذي لا ينصرف يسمى متمكنا غير أمكن. غير المتمكن هو المبني. غير المتمكن هو المبني. إذن الاسم متمكن وغير متمكن. المتمكن يدخل معه المتمكن الأمكن وغير الأمكن. الأمكن هو المنصرف وغير الأمكن هو غير المنصرف. غير الأمكن غير الأمكن هو غير المتمكن. غير المتمكن هو المبني. لكن هذا تعريف لبعض ما ذكر تعريف ابن مالك عن المبني للفيوسن لله وقسم الاسم إلى معرب ومبني، وذكر أن المبني هو ما أشبه مبني الأصل. المبني من الأسماء ما أشبه مبني الأصل. مبني الأصل وهو الحرف مثلا هو مبني الأصل، هو غير المتمكن. هو إيش؟ غير المتمكن. بس الأحسن هكذا أنه قال ما أشبه مبني الأصل، لأنه ذكر في ابن عقيل على عامة العلماء يردون سبب البناء إلى سبب بناء الاسم إلى مشابهته الحرفة. أكثر النحوية يقولون سبب بناء الاسم مشابهته الحرف. نعم. قال رحمه الله فهي من إضافة المصدر إلى المفعول. اللي مشابهته إيش؟ غيري. أي مشابهته غير المتمكن. إيه مشابهته غير المتمكن. ها مشابهته. إيه؟ آه. مشابهته يعني هو قال من باب إضافة المصدر إلى الفاعل. ها إلى المفعول. إلى مشابهته. قال في التاريخ شيخنا أن سبب بناء الاسم المبني هو أنه مشابه للفظ الذي لم يتمكن في الإعراب. إيه وهو الحرف. شيخ مشابهته تفسر من مناسبة. ها ويقول سبب بناء المبني مناسبته غير متمكن. مناسبته غير متمكن أي مشابهته. ما معنى مناسبة غير المتمكن؟ يعني مشابهته لغير المتمكن. مشابهة مصدر، مشابهته يعني أن يشابه إيش الاسم المبني يشابه، لأن مشابهته سبب بنائه مشابهته، أي مشابهة مشابهة الاسم المبني هو أي مبني الأصل أو الحرف مثلا مبني الأصل نقول، أو نقول مشابهته غير المتمكن، مشابهة الاسم غير المتمكن. قال رحمه الله أي المبني الأصلي، لأنه هو ما هو الغير المتمكن مبني الأصل الحرف، يعني تفسير المبني الأصل معروف، هو غير مبني الأصل ما هو مبني الأصل غير الحرف غير المتمكن، غير المتمكن هو ما أشبه مبني الأصل، غير المتمكن هو الحرف ومبني الأصل هو الحرف، وغير المتمكن هو الحرف، كلاهما بمعنى واحد. قال رحمه الله أي المبني الأصلي، لأنه لم يتمكن من الإعراب الذي هو الحرف. نعم طيب. ومبني الأصلي أربعة، وماذا خاصة بالحرف، لكن الحرف قطعا من مبني الأصل، يعتبر من مبني الأصل. مبني الأصل كم هو؟ أربعة. إيش الفعل الماضي هذا؟ لكن احنا كنا في مبحث الاسماء ولذلك ما تطرقنا للفعل، لكن اذا قلنا مبني الاصل بشكل عام يعني يدخل فيه الفعل الماضي. نعم. والامر بالصيغه، والامر بالصيغه عند البصريين، لانه اضرب عند البصريين مبنيه مبنيه، وعند الكوفيين، عند الكوفيين معربه، لانه يقولون اصل اضرب اصل تضرب، فهو مجزوم بلام الامر المقدر. طيب. والحرف هذه مبنيات الأصل، الحرف هذا مشهور، يعني في بحث الاسم نقول مبني الأصل هو الحرف، المبني بشكل عام ما أشبه هذه، المبني الأصل هو عبارة عن هذه الأمور الأربعة، الفعل الماضي طبعا، وهذا متفق عليه عند البصريين والكوفيين، أي بناء الفعل الماضي، الحرف هذا متفق على بنائه، المختلف فيه فعل الأمر عند البصريين مبني، عند الكوفيين معرب، الرابع إيش؟ والجملة، الجملة، لأن الجملة لا يدخلها إعراب، الجملة لا يدخلها إعراب، مثلا تقول أعجبني أن قام زيد، أعجبني أن قام زيد، فجملة أن قام زيد من الفعل والفاعل لا ليس عليه إعراب، ما عليه لا رفع ولا نصب ولا جر، الجملة لا يدخلها إعراب، فهي من مبنيات الأصل. لكن أعجبني أن قام، تقول أن حرف مصدري، حرف مصدري، قام فعل ماضي، زيد فاعل، وجملة قام زيد في تأويل المصدر فاعل أعجبني، الجملة إذن كان كما تقول جاء هؤلاء مبني على الكسر في محل رفع، إذن الإعراب ليس على ظاهر الجملة ولا على لفظها، إنما الجملة كانت في مقامي أو في محل رفع فاعل، لأن الجملة لا يدخلها إعراب، الجملة مبنية. نعم. لا محل لها من الإعراب؟ لا، هذا شيء ثاني، محلها محل أو غير، لا هنا لها محل، إذا قلت أعجبني أن قام زيد هنا محلها الرفع، لكن الإعراب كما تقول جاء هؤلاء، تقول جاء هؤلاء مبني على الكسر في محل رفع فاعل، لكن معنى أن الجملة إذا قلت قام زيد أو جاء عمر، هذه لا تكون الجملة لفظها لا يكون فاعلا ولا مفعولا به ولا مضاف اللفظ، إنما بعد التأويل. نعم. كما أن هؤلاء بعد التأويل تكون في محل رفع أو في محل نصب أو في محل جر. لذلك قال في التعليق أي جملة من حيث إنها جملة، من حيث كونها جملة بقطع ليس لها يعني مبنية على الأصل من حيث جملة، لكن إذا عرض لها عرض ما يقتضيها مرفوعة أو يقتضيها منصوبة أو يقتضيها مخفوضة، مثلا مثل قولك مثلا لنعلم أي الحزبين أحصى، هاي أي الحزبين أحصى، هذه جملة من المبتدأ والخبر في محل نصب قائما مقام مفعولين نعلم، مثلا أعجبني أن قام زيد، هاي الجملة في محل رفع فاعل أعجبني، مثلا أيضا إذا كان مجرورة مثلا في محل جر أيضا، ما أذكر الآن الجملة في محل خفض، أي نعم أيوة بال والله قال، المهم أن الجملة من حيث هي جملة هي مبنية الأصل، لكن إذا عرض لها عارض يقتضيها مرفوعة، يعني يقتضيها أن تكون مرفوعة فاعلا أو يقتضيها أن تكون في محل نصب مفعول بها، أو يقتضيها العارض يقتضيها أن تكون في محل جار، هذا شيء آخر، لكن الجملة من حيث هي لا توصف بأنها معرب، إنما هي مبنية الأصل. إذا مبنية الأصل كم؟ الفعل الماضي، فعل الأمر عند البصريين، والجملة والحرف، هذه مبنيات الأصل، احفظوها. قال رحمه الله وكل اسم ناسبها، وكل اسم ناسب هذه أو ناسب أحد هذه الأمور الأربعة يكون مبنية. صاروا خمسة شيخ. ها؟ والعين مو الأصل يعني. لا لا يعني، فإذا يعني قصده إذا ناسب الاسم أحد هذه الأمور يكون مبنية. شابها يعني. إشابها يكون مبنيا، يعني مثلا ممنوع من الصرف إيش؟ ممنوع من الصرف؟ لا لا لا لا، كل اسم مثل الآن قلنا أسماء الاستفهام لماذا بنيت؟ لأنها تشبه حروف الاستفهام. أدوات الشرط لماذا بنيت؟ لأنها تشبه إن الشرطية، لأنه إن الشرطية حرف، فكل ما شابه الحرف يكون، كل اسم شابه الحرف يكون مبنيا أيضا. أسماء الموصولة إيه نعم، الأسماء الموصولة أيضا، الأسماء الموصولة تشبه الحرف حقه أن يوضع، أو تشبه مثل ما الموصولة إذا كان في حروف موصولة عندنا. رواية إيه نعم. قال رحمه الله وكل اسم ناسبها أي شابه الفعل الماضي، هذا استئنافية هذه، وكل اسم ناسب هذه الأشياء يكون مبنيا. نعم. كل اسم ناسب هذه الأشياء الأربعة المبنية الأصل يكون مبنيا أيضا، مثلا كل ما إذا ما ناسب الفعل الماضي يكون مبنيا، وما ناسب الأمر يكون مبنيا، وما ناسب وهكذا. طيب أو الأمر بالصيغة أو الحرف أو الجملة يكون ذلك الاسم مبنيا لمشابهته لواحد منها من مبني الأصل. صلى الله عليه وسلم.